فصل. ثم ينصرف فيذبح هديا إن كان معه، وإن كان واجبا عليه ولا هدي معه اشتراه فذبح، لقول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، رواه مسلم. ويسن أن ينحر بيده لهذا الحديث، ويجوز أن يستنيب فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا فنحر ما غبر. طيب يقول ثم ينصرف، هذا هو الترتيب الأفضل في يوم العيد، أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه، ينحر هديه إن كان معه هدي وإلا اشتراه. والهدي قد يكون واجبا كهدي المتعة والقران، وقد يكون مستحبا كهدي التطوع. يقول لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة، أهدى 100 بدنة، أتى بها علي رضي الله عنه، أتى ببعضها علي من اليمن، 100 بدنة نحر بيده الشريف عليه الصلاة والسلام 63، وأعطى عليا الباقي وهو 37. قال أهل العلم وفي كونه عليه الصلاة والسلام ينحر ثلاثا أو يباشر نحر 63 بدنة إشارة إلى سن عمره عليه الصلاة والسلام. كم عمره؟ عمره 63 سنة. قالوا في هذا إشارة إلى سن عمر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال يسن أن ينحر بيده لهذا الحديث، ويجوز أن يستنيب فيه، لكن الأفضل أن يباشر النحر بيده إن كان يقدر على ذلك. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي، وإنما خص النبي عليه الصلاة والسلام عليا بذلك. إذا قال قائل لماذا خص عليا من بين سائر الصحابة، لماذا؟ أولا لأن علي رضي الله عنه شاركه في الهدي، وثانيا أن علي رضي الله عنه قد عمل في هذا الهدي عملا، وهو أنه أتى به من اليمن. وحد منى ما بين العقبة وبطن محسر، فحيث نحر منها أو من الحرم أجزاءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق. طيب حد منى طولا وعرضا، طولا من وادي محسر إلى جمرة العقبة، من وادي محسر إلى جمرة العقبة، وعرضا ما بين الجبال، إذن حدها سهل، طولا من وادي محسر إلى جمرة العقبة، فجمرة العقبة ليست من منى هذا طولا. أما عرضا فما بين الجبال، الجبال هل هي من منى؟ نقول وجوهها من منى وظهورها ليست من منى، فهذا مثل الجبل، ظهر وجه الجبل الذي يطل على منى منها، وأما ظهره الذي خلف منى فليس منها. نعم.